بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما الذي أخذناه البارحة؟ نعم، ما هو البيت؟ ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. هذا البيت يتضمن قاعدة ماذا؟ ها، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. متى يعمل بهذه القاعدة؟ متى يعمل بقاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ عبد الجبار، عند استواء المصالح والمفاسد، وأمر آخر إذا رجحت المفسدة على المصلحة. أما إذا رجحت المصلحة على المفسدة فإنه يعمل، اجلس يا ولد، فإنه يعمل بالمصلحة ولو ارتكبت المفسدة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما كلفه قد يسر من أصله، وعند عارض طرى، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطع تفعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. قول المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض طرى. كل ما كلفه، أي كل ما كلفه الله أو كل ما كلفه الشرع، قد يسر. والمراد بالتكليف، المراد بالتكليف في اللغة إلزام ما فيه كلفة أي مشقة، وأما في الاصطلاح فهو الخطاب بأمر أو نهي، وقيل هو الخطاب بما فيه كلفة من أمر أو نهي، وقيل الخطاب بما فيه كلفة من أمر من فعل أو ترك، وكل ذلك بمعنى واحد. على أن بعض أهل العلم قد أنكر أن تسمى أحكام الشريعة بالتكليف، لأن الأدلة نفت أن يكون في أحكام الشريعة أن يكون فيها كلفة ومشقة، كقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن لا مدخل لهذا الإنكار أو هذا الانتقاد، فإن التكليف في أحكام الشريعة ثبت، لكنه في حدود قدرة العبد المكلف. وما نفي من التكليف في الأدلة فالمراد به ما خرج أو ما زاد عن طاقة وقدرة المكلف، وإلا فإن الشرع قد أثبت التكليف الذي في حدود قدرة المكلف، وذلك في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فقوله إلا وسعها بعد نفي التكليف هذا إثبات، لأن الاستثناء من النفي إثبات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تقدر عليه من التكليف، فأثبت الله التكليف الذي هو في حدود قدرة المكلف. إذا تقرر ذلك فإن معنى البيت أن ما كلف الله به عباده فإنه ميسر، وقد دل على هذه القاعدة عدد من الأدلة من القرآن والسنة وأجمع عليها أهل العلم. فمن القرآن قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم، وقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول الله تعالى في بيان وظيفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، أن الله وضع عنهم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. وأما من السنة فكحديث إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وهو مخرج في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وهو مخرج في الصحيحين عن أنس بن مالك. وهكذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهو مخرج في الصحيحين. إذن جميع التكاليف والأحكام الشرعية قد دخلها التيسير، ودخول التيسير في الأحكام الشرعية من وجهين، دخول التيسير في الأحكام الشرعية من وجهين، أحدهما من حيث الأصل، فإن الأصل في التكاليف أنها بنيت على السهولة واليسر كما دلت الأدلة السابقة على ذلك. وأما الوجه الآخر فهو من حيث العارض، من حيث العارض، وذلك إذا عرض لهذه التكاليف الميسرة أسباب تخففها وتيسرها، وهذا تيسير مرة ثانية. نعم، فالتيسير كما سمعتم الذي يدخل في التكاليف على قسمين: تيسير أصالة وتيسير عند العروض. نعم، فإنه يحدث تيسير مرة أخرى. فمثلا عندك الوضوء، هذا الحكم التكليفي مبني على اليسر من أصله، لكن أيضا إذا طرأ وعرض سبب يخفف هذا الحكم فإنه يخفف ويسهل، كما إذا لم يجد المكلف ماء ليتوضأ به أو وجده ولكنه عجز عن استعماله، فإن من تيسير الشريعة عليه أنه يعدل إلى التيمم. وهكذا من وجبت عليه الصلاة فإنه يصليها وجوبا قائما، فإذا عجز عن القيام فإن الشريعة يسرت عليه بأن يصلي قاعدا، وإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب مضطجعا. وهكذا في جميع أحكام الشريعة هي ميسرة أصالة وميسرة أيضا عند أن يعرض سبب، فإنه يوجب التخفيف. إذا عرض سبب من أسباب التخفيف فإنه يوجبه. والتخفيف أنواع، التخفيف أنواع، من هذه الأنواع تخفيف إسقاط، يعني بعض التكاليف الشرعية قد تيسر بأن تسقط عن المكلف، وذلك كإسقاط حضور الجمعة والجماعة بأعذار معروفة، وكإسقاط بعض الأحكام عمن لم يقدر عليها كالحج والجهاد وما إلى ذلك بأعذار معروفة. كذلك أيضا من أنواع التخفيف تخفيف قصر أو تخفيف إنقاص، تخفيف إنقاص، إما إنقاص عدد وإما إنقاص هيئة، وإما إنقاص عدد وهيئة. إنقاص العدد كقصر الصلاة للمسافر، فمن تخفيف الشرع عنه أنه ينقص الصلاة الرباعية إلى ثنائية، وهذا إنقاص عدد. وإنقاص الهيئة إنقاص بعض أركان العمل، أركان الصلاة مثلا، فإن من عجز عن القيام صلى قاعدا، وهذا إنقاص ماذا؟ هيئة، وهذا إنقاص هيئة. إنقاص العدد والهيئة كصلاة المريض في حالة السفر، فإنه ينقص بعض أركان الصلاة التي يعجز عنها، وهكذا أيضا يصليها قصرا، وهذا تخفيف إنقاص عدد وهيئة. ومن أنواع التخفيف أيضا تخفيف إبدال، تخفيف إبدال كإبدال الوضوء إلى التيمم، وهكذا من أنواع التخفيف تخفيف تقديم، ومن أنواعه تخفيف تأخير كتقديم الصلاة إلى التي قبلها عند جواز الجمع وكتأخير الصلاة إلى الصلاة التي بعدها عند جواز الجمع إلى غير ذلك من أنواع التخفيف. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط. فاجلب معنى اجلب، الجلب هو الإتيان، ومنه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، والمراد بالجلب ما يأتي به الأعراب من البضائع، فالجلب هو الإتيان، الجلب هو الإتيان. ومعنى شطط فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، الشطط هو التعب والمشقة، انتبه لي هذه المعاني. ما معنى شطط؟ تعب ومشقة. والمعنى من هذا البيت أن بقي معنى من غريب البيت، نعم، فليس في الدين الحنيف، المراد بالدين الحنيف، الحنيف هو المائل، والمراد به هنا المائل عن الشرك إلى التوحيد، الملة الحنيفية أي المائلة عن الشرك. ومنه قول تلك المرأة: فلولا والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم كمثله. لولا حنف، أي ما معنى حنف؟ ميلان في رجله سببت له العرج، ما كان في فتيانكم كمثله. والمراد من هذا البيت أن المشقة إذا وجدت فأت بالتيسير، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، يعني إذا وجدت المشقة فأت بالتيسير، ائت بالتيسير. ومنه القاعدة المعروفة المشهورة عند الفقهاء: المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة مجمع عليها، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى الكلية. المشقة تجلب التيسير، وهي قاعدة كما سمعتم ماذا مشهورة، نقل الشاطبي في الموافقات إجماع أهل العلم على اعتبارها. إذا تقرر ذلك، ودليل هذه القاعدة هي أدلة القاعدة السابقة، فهي فرع عنها أو هي تابعة لها، وهي أيضا بمعناها المشقة تجلب التيسير. بقي معنا: هل كل مشقة موجبة للتيسير؟ هل كل مشقة موجبة للتيسير؟ انتبه لهذه المسألة. ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعد الأحكام أن المشقة على ضربين، أحدهما مشقة لا تنفك عن العبادة، أو لا تنفك عنها العبادة، كمشقة الغسل والوضوء في الماء البارد وفي الجو البارد، لا بد أن تكون هناك مشقة لكنها لا تنفك عنها العبادة. كذلك أيضا الصلاة في زمن الحر أو في زمن شدة البرد، لا سيما في صلاة الفجر وفي صلاة العشاء وفي صلاة الظهر عند اشتداد الحرارة، لا بد أن تكون هناك مشقة. كذلك أيضا مشقة الصيام في اليوم الطويل وفي شدة الحر تحدث مشقة. كذلك أيضا إقامة الحدود على الجناه، لا سيما في حق الآباء والأمهات والأبناء والبنات، يعني فيها مشقة. نعم، حينما يقام الحد على قريبك، على أمك، على أبيك، يعني في ذلك مشقة عظيمة، فلا بد أن تستسلم لهذا الحكم، وهي مشقة لا ينفك عنها هذا العمل. فهذه المشاق لا أثر لها في إسقاط العبادة ولا في تخفيفها، لأنها كما ذكر العز بن عبد السلام رحمه الله لأنها لو أثرت هذه المشاق لفاتت مصالح العبادات في جميع الأوقات أو في أغلبها. إذن هذا الضرب الأول من ضربي المشقة. ما هو؟ المشقة التي لا تنفك عنها العبادة. فما من عمل من الأعمال وما من عبادة إلا وفيها يعني جزء من المشقة أو شيء من المشقة، لكنها لا تخرج عنها، يعني لا تتحقق العبادة إلا بها. هذه لا أثر لها في ماذا؟ في إسقاط العمل ولا في تخفيفه. أما الضرب الثاني فهي المشقة التي تنفك عنها العبادة غالبا، المشقة التي تنفك عنها العبادة غالبا. وهذه أو هذا النوع من المشقة هل له أثر في إسقاط العبادة أو في تخفيفها؟ والجواب أن المشقة التي تنفك عنها العبادة على ثلاثة أنواع. المشقة التي تنفك عنها العبادة على ثلاثة أنواع. النوع الأول مشقة عظيمة فادحة، مشقة عظيمة فادحة، فهذه ماذا؟ لها أثر توجب التخفيف والتيسير، كالخوف على ماذا؟ على النفوس، مشقة الخوف على النفوس أو على منافع الأطراف، يعني كخوف من اغتسل وهو مريض في ليلة باردة يخاف على نفسه من الموت، أو يخاف على تعطل عضو من أعضائه، أو يخاف أن يزيد مرضه، أو تحصل له حالة اضطرار وخطر. هذا النوع من المشقة توجب التخفيف، هذا النوع من المشقة يوجب التخفيف. أما النوع الثاني من أنواع المشقة التي تنفك عنها العبادة فهي المشقة اليسيرة. المشقة ماذا؟ اليسيرة، كأدنى وجع في الأصبع، كأدنى وجع في الأصبع. هذه لا أثر لها، يعني تلحق بماذا؟ تلحق بالمشقة التي لا تنفك عنها العبادة. نعم، هذه لا أثر لها في إسقاط العمل ولا في تخفيفه. أما النوع الثالث فهي المشقة الواقعة بين المشقتين، الواقعة بين النوعين السابقين من أنواع المشقة، يعني مشقة بين المشقة العظيمة الفادحة وبين المشقة اليسيرة الخفيفة. فهذه مختلف فيها بين العلماء. أهل الظاهر يقولون إنها تؤثر في تيسير ماذا أو في التخفيف والإسقاط، يعني يعتذر بها، هذا النوع من المشقة يعتذر به عند أهل الظاهر. والأرجح أنها على حسبها، هذا النوع من المشقة إن كان قريبا من المشقة الأولى المشقة العظيمة الفادحة فتلحق بها فتؤثر في التخفيف والتيسير والإسقاط، وما قرب منها من المشقة اليسيرة فإنه يلحق بها في عدم التخفيف والإسقاط بها، هذا هو الأقرب. ثم قال وما استطعت افعل من المأمور واجتنب الكل من المحظور. وما استطعت افعل من المأمور، الآن عندنا مأمور به ومحظور، فالمأمور يجب على المكلف أن يفعل منه ما قدر عليه، وما عجز عنه لا يجب عليه فعله، وما عجز عنه لا يجب عليه فعله. وهذه القاعدة تعتبر فرعا عن القاعدة المتقدمة الكبرى التي هي المشقة تجلب التيسير، فالمأمور به تفعل ما تستطيع، وأما المحظور فيجب اجتنابه كله. نعم، إذن عند الامتثال متى يصدق على المكلف أنه ممتثل؟ يقال في باب المأمور إذا فعل ما يستطيع منه، إذا فعل ما يستطيع منه يكون بذلك ممتثلا. وفي باب المحظور لا يكون ممتثلا إلا إذا اجتنبه كله. والدليل على هذا، الدليل على هذا من وجهين، أحدهما دليل أثري والآخر دليل نظري. أما الدليل الأثري فحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي باب الأمر قال ائتوا منه ما استطعتم، وفي باب المحظور قال فاجتنبوه. وهكذا قول الله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا في باب المأمور. وفي باب المحظور قال في شأن الخمر والميسر ماذا؟ قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني كله، لم يقل فاجتنبوا ما استطعتم منه بل قال فاجتنبوه. نعم. أما الدليل النظري فهو أن الأمر إيجاد والنهي ترك، والإيجاد أشق على النفس من الترك. فلذا قال في المأمور ائت منه ما استطعت، وفي المحظور اجتنبه أي كله، لأن الاجتناب والترك هذا يسير على النفوس، وأما الإيجاد والفعل فهو شاق على النفوس. بهذا نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.